بص يا صديقي، انا مره قلت للشيخ: يا شيخنا، انا جوايا خناقه كبيره بيني وبين نفسي. خناقه الاخلاص اللي جوايا دي هتفضل كده على طول؟ مش هتهدى بقى؟ قال لي: لا، مش هتهدى، هتفضل على طول. فالصراع اللي جواك ده، الصراع ده معناه ان انت عايز تمشي في طريق الاخلاص. فاستمر في المجاهدة دي، واستمر في عتاب النفس ده، واستمر في المجاهدة دي، وقاوم العجب ده، وقاوم الرياء، وربنا يرزقنا لك الإخلاص يا رب. طب ازاي اجاهد نفسي وانتصر عليها في مسألة العجب؟ ان انت تبقى راجل بتاع شغل، ان انت يبقى ليك عامر بالقيام والتهجد، وانك تقرا القران لوجه الله، وانك تحفظ لوجه الله سبحانه وتعالى. لازم يبقى عندك طالب واثنين وثلاثه وتحفظهم وما تاخدش منهم اجر. لازم يبقى عندك جرد من القران بتقرا وبترتل احسن ما بترتل قدام الناس، بتسمع رب العالمين جل جلاله. لازم يبقى عندك ورد سريع، تقرا شويه قران كتير اسرع من اي حد واكتر من اي حد، علشان يبقى انت شغال لوجه الله سبحانه وتعالى. ربنا يعينك ويفتح عليك ويجعلني وياك من اهل القران، وما تسأمش من هذه المعركه اللي جواك، لانها لازم تفضل، وهي عماره خير. فاستمر. ساعه لما ترضى عن نفسك وتقول: الحمد لله انا اتخلصت من العجب، اعرف ان انت هلكت. ربنا يعافينا وياك.